بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الرسالة 50 من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي رسالة حسد أهل العلم لبعضهم، والمسائل التي استخرجها الشيخ من كلام الله تعالى، من قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب. ونحن ذكرنا أن أهل الكتاب إذا أطلقوا فإنهم المراد بهم أهل الكتاب الأول ومن شابهه من هذه الأمة، وخاصة أهل الدين. من فسد من أهل الدين فإنهم من أهل الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة حسد أهل العلم لبعضهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدا جراءة على الله، وما أكثر ما ينكر من ينكر هذا. نعم. المسألة الأولى، قال الشيخ: كون أناس ينتسبون للعلم والدين ويجري منهم هذا الشيء عمدا، وهو الحسد، وقال جراءة على الله، يعني يتعمد ويعرف أن هذا طريق النار ويجتري. وما أكثر من ينكر هذا. أكثر الناس إذا قلت لأن أهل العلم قد يكون بينهم حسد وتحاسد، وقد يبغي لبعضهم البعض الشر، وقد يكتب بعضهم لبعض للسلطان ويشكي بعضهم بعض، ينكر هذا، هو موجود. لكن عند من؟ عند أهل العلم الفاسد اللي ما انتفعوا بعلمهم، وذلك لأنهم الدنيا ما تتسع لهم كلهم. القرب من السلطان ما في إلا مقعد مقعدين جنب السلطان، وإذا أرادوا الشهرة ما في إلا مقعد مقعدين، فيتحاسدون عليها. لكن أهل العلم الذين يريدون الله والدار الآخرة، الله واسع يتسع الجميع، ما يتحاسدون. ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. الآن مثلا ما في كم واحد يقول إن الملك صاحبي وصديقي وأنا من خاصته، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، والباقين يكذبون. ما الملك ما يمكن يتسع لي أكثر من العدد هذا أن يكون من خاصته. لكن رب العالمين كل من على وجه الأرض يقول ربي، ويضيف إلى نفسه يقول ربي، وهو رب الجميع، وكل واحد بينه وبين ربه سر، وبينه وبين ربه، وما تقرب من ربك إلا بالتقوى. فسبب التحاسد اللي يحصل بين أهل العلم والدين، والله أشياء يعني لا يتصور أحد إذا لعبهم الشيطان، لأن العلم له طغيان أشد من طغيان المال. هذا أمر موجود ولا ينكر إلا جاهل. لكن أيضا بالمقابل بعض الحمقى، كل ما تكلم واحد في المبتدع قالوا هذا من حسد الأقران. مثلا أبو حنيفة تكلم فيه 200 أو 300 إمام من أتقى الناس، ويأتي الحمقى في زماننا ويقولون كلامهم كلهم حسد. حسدوا على ماذا؟ أولا حسدوا على ماذا؟ وش عنده شيء يحسد؟ ألا كل واحد يقول الحمد لله اللي عفاني ما ابتلاه به. وثم اتهام الأئمة هؤلاء كلهم، هذا أعوذ بالله نقص في الدين والعقل. فليس كل شيء، مثلا واحد تكلم في مبتدع بحق تقول هذا حسد، لكن الحسد موجود. وأما قول الجراءة على الله، تعبير صحيح، لكن بعض السلف يقول لو عبر بكلمة جراءة على غضب الله أو على حدود الله، لأن الله أعظم من أن يجتري عليه أحد. وهذا مذكور في ذم الكلام وفي غيره، أظن منسوب لمطرف وغيره، أنهم قالوا لا تقول جراءة على الله، لأن الله أعظم من أن يجتري عليه أحد، ولكن جراءة على غضب الله، جراءة على حدود الله، جراءة على وعيد الله ونحو ذلك. ولكن الشيخ على التعبير الدارج. نعم. الثانية: التنبيه على كثرة هذا الصنف. وأخذها من الشيخ من قول إيش؟ كثير، يعني حتى هذا في العلماء ليس قليل، كثير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أيضا ليس قليل بل هو كثير، هذا الشيء كثير في أهل العلم، وما أكثر من ينكر هذا. والله لو رأيتم أهل العلم كيف يتحاسدون على المناصب، وكيف يتحاسدون على الطلاب، كما قال علي رضي الله عنه: لو ذهب طلابه إلى غيره لقال غضب، لو كنت تريد الله والدار الآخرة تفرح. نعم. الثالثة كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه. وهذا عاد كارثة، الحسد يجره إلى أن يتمنى إضلال غيره ويسعى في إضلال غيره، يسعى إلى رده للكفر، رده للبدعة، رده للحزبية، يسعى أنه ما يبقى لأن يحس بالنقص. أخذها من قوله، انتبهوا الفوائد والآية قدامكم، أخذها من أي كلمة في الآية؟ يردونكم، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما اكتفوا بحسد الدنيا حتى سعوا في إضلالهم في الدين، وهذا موجود، والله موجود، سواء باسم نصيحة ولا باسم كذا ولا باسم كذا، يسعى إلى ردك إلى البدعة وإلى الشرك، لأنه ما عجز أن يفعل مثلك فيسعى أن تكون مثله. نعم. الرابعة أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة. والله أمر غريب، صحيح أمر غريب هذا، أن يسعى رجل ينتسب للعلم والدين في إضلال غيره وفي إضلاله وإضراره، يعني إضلاله وإضراره، أمر غريب، منتسب للعلم وتلقى صوام وقوام كما يزعم ثم يسعى في إضلال غيره. يقول السبب الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة. نعم. الخامسة أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر. نعم. يقول منتسب العقل وعلم قد يسعى إلى ما يعلم أنه يزيل مصالح دينه ودنياه، لكن الحسد أعوذ بالله نار تلتهب في الجوف، ففعل هذا يزيل مصالح دينه ودنياه. اليهود يعلمون أن مصالح دينهم ودنياهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لهم العز في الدنيا والآخرة لو اتبعوا، وكانوا يستفتحون به على المشركين الوثنيين ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم وسنفتح الأرض وسنفعل ونفعل، فلما جاء من غيرهم من غير بني إسحاق حسدوا. فإذا قد يوجد وما أكثرهم من ينتسب للعقل والعلم والدين ويظهر أنه عاقل وهو يسعى في إضرار نفسه، مصلحته في دين دنياه وآخرته يسعى في إزالته. نعم. السادسة أن الحسد قد يكون سببا للكفر كما وقع لهؤلاء ولإبليس. لا يتساهل الإنسان في الحسد، الحسد تراه يؤدي الكفر. إبليس، ما الذي جعله إبليس اللعين الرجيم؟ الحسد، حسد آدم. فالإنسان إذا أحس من نفسه بحسد يتعوذ بالله ويستغيث بالله ويسأل ربه أن يظهر عنه الغل هذا، وأيضا يطلب الآخرة، فإن الآخرة والإخلاص يذهب الحسد، وأيضا يفكر إن الحسد اعتراض على حكمة الله، ترى هذا من أعظم علاج الحسد. الحسد في الحقيقة هو اعتراض على حكمة الله وتوزيعه، كأنك تقول بلسان الحال يا ربي هذا ما يستاهل، أنا اللي يستاهل، ليش تعطيه؟ فأنت إذا أردت أن يذهب عنك الحسد اعرف أن هذا المنعم عليه إنه ليس هو الذي أخذ النعمة بيده، الله أنعم عليه، والله ينعم بحكمته وبعدله وبفضله وبتوفيقه، فأنت في الحقيقة تعترض على ربك. إن كان باقي فيه عرق حي في قلبه يخاف ويخف حسده، إذا عرف أنه بالحسد يعترض على ربه. نعم. السابعة ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم كما ورد في الحديث. قال تعالى فاعفوا، أفضل علاج للحاسد أنك تعفو وتصفح وتصبر، ترى هذا كما قال الشيخ أعظم أسباب أن الله يعزك ويرفعك ويقهر خصمك. أما إذا كنت أنت تحسد وتنتقم منه وتفعل كما يفعل، ما قال عليه الصلاة والسلام وما زاد عبد بعفو إلا عزة، وهذا هو قهر الخصم. قال تعالى فاعفوا واصفحوا، مع أنه قال أنهم يسعون في ردتكم، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وما في شيء أزال الأضغان وسل السخائم من القلوب مثل العفو والصفح والصبر، حتى في تحاسد الدنيا، وأكثر ما يكون التحاسد بين القرابات وبين الجيران وبين الأرحام وبين اللي في مهنة واحدة، سبحان الله الحسد يكون بين الأقارب. وما تستطيع تخرج ما في قلوبهم من الحسد المتلهب إلا بالعفو والصبح والصفح والصبر حتى يأتي الله بأمره. يأتي الله بأمره، إما يهديهم ولا منية قاضية ولا كل يتفرق في سبيله ولا يستريح بره ويستراح من فاجر، سيأتي الله بأمره. نعم. الثامنة الرفق في الأمر وفعله بالتدريج كما فعل عمر بن عبد العزيز. الرفق في الأمر، الآن حسدوكم وأرادوا ردتكم وفعلوا من أهل العلم الفاسد، قال تعالى اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني الأمر سيأتي بالتدريج، الآن عفو وصفح وبعدين سيأتي الله بالقتال وبعدين يأتي الله بكذا، فلا بد من صبر، الأمور تتغير بالرفق وبالتدريج. ثم ذكر سبحان الله لفتة عظيمة كذا، وهكذا العالم لماح ذكر قصة عمر بن عبد العزيز، والقصة المشهورة، فإن عمر بن عبد العزيز لما تولى مكن في الأرض الخلافة، يملك يعني ما بين المشرق والمغرب بملك الله عز وجل، وقوي وقادر، لكن وجد قدامه بدع أحدثتها بني أمية في الصلاة وفي العطايا وفي الأموال، ومظالم أخذوها وأراضي اغتصبوها وناس كذا فعلوا وتدبيرات، فقال له ابن عبد الملك يا أبتي لما لا تلغي كل البدع في يومك هذا، وترد كل الأموال في يومك هذا، وتسحب كل الأراضي في يومك هذا، وترجع الناس كلهم على الصراط المستقيم في يومك هذا. وكان عبد الملك شاب، وقال وما أبالي لو غلت بي وبك القدور، لو أغلوا القدور ووضعوني أنا وياك فيها ما نبالي، أهم شيء نرجع. هذا صحيح، المقصد صحيح، لكن الطريقة غير صحيح. قال يا بني ما نستطيع لا أنا ولا أنت، إني والله الآن لا أغير بدعة حتى أخرج لهم دنيا، حتى إذا نفروا من هذا سكنوا إلى هذا، كل ما أغير بدعة أطلع لهم الدنيا يسكنون إليها ويأخذون من حلاوتها، ولكن يعلم الله أن ما تطلع عليه شمس ولا تغرب إلا أنا أحيي سنة وأميت بدعة، هذا اللي أقدر عليه، ما تطلع شمس ولا تغرب إلا أنا أحيي سنة وأميت بدعة بالرفق وبالتدريج، ما يكون إلا هكذا. وقال له رجل آخر يا أمير المؤمنين ليش ما تستخلف سالم بن عبد الله بن عمر، أفضل أهل زمان علم وتقوى، وابن عمر بن الخطاب. قال إن بني أمية ما حصل لهم هذا الملك إلا بدماء كثيرة، ولن يخرج في غيرهم إلا بدماء كثيرة، والدنيا أهون من أن تراق فيها دماء المسلمين. رجل عاقل بعيد النظر. نعم. التاسعة أنه سبحانه يمهل ولا يهمل. من أين أخذ الشيخ؟ يأتي الله بأمره، يأتي الله بأمره، ترى الله يمهل ولا يهمل، أنتم بس اصبروا واعفوا واستقيموا وكفوا أيديكم وأطيعوا الله وسيأتي الله بأمره. نعم. العاشرة الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. من أين أخذ الشيخ؟ أيضا يأتي الله بأمره، إشعار بالنسخ قبل وقوعه، إن الله سيأتي بأمر ينسخ العفو والصفح وهو السيف، لكن اصبروا. نعم. الحادية عشر تسلية المظلوم المحسود. كذلك أخذ من قوله يأتي الله بأمره، في تسلية للمظلوم المحسود المبغى له الغوائل المكذوب عليه الموشى عليه، اصبر واعف وانتظر فرج الله عز وجل وسيأتي الله بأمره، هذا فيه تسلية للمظلوم المحسود. نعم. الثانية عشر التنبيه على العلة. التنبيه على العلة، ذكر في علة كثيرة، لكن منها إن الله على كل شيء قدير، هذه علة، هذه قاعدة كلية، ربطت الآية بما فيها من أحداث بقوله إن الله على كل شيء قدير. وأيضا من العلة المذكورة في الآية قوله حسدا من عندي أنفسهم، بيّن الله العلة أن حسد من عندي أنفسهم. نعم. الثالثة عشر أن الظالم الحاسد يذله الله كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة. اليهود إيش قال الله عنهم؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، فهذا سبب حسدهم اللي هم يريدون به العز، صار ذلة وليست مؤقتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال بعدها آيات الآية اللي قبلها مباشرة ذكر الله عز وجل أنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهى عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فإذا تأذن الله أن يبعث عليهم من يذلهم ويهينهم إلى يوم القيامة. الحسد سبب لذلة الحاسد، لا يفرح الإنسان بالحسد، وخاصة إذا كان حسد لأمر دين. نعم. وقوله إن الله على كل شيء قدير فيه الرابعة عشر وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. وقف الشيخ وقفة طويلة ورائعة، وقفة راسخ عند قوله إن الله على كل شيء قدير، نحن الآن كم نمر عليها، فقال الشيخ فيها هذه ما فيها فائدة واحدة، إن الله على كل شيء قدير فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى الاستدلال بالصفات على الأفعال، يعني إذا أنت تشربت بقدرة الله القاهر أفعاله تربطها بصفته، كما أنه مع المؤمنين ودود ولطيف وكما أنك فأفعاله اللي في القرآن أهلكنا وفعلنا وفعلنا وضربنا وكذا اللي ينسبه لنفسه. اربط دائما الأفعال بالصفة يتضح لك ينفتح لك آفاق عظيمة. فقال الشيخ دائما ربط الصفات الله بأفعاله وأفعاله بصفاته، وهذا ترى باب عظيم. ولو أنك قرأت القرآن ختمة كاملة وكل فعل لله تربطه بالصفة المناسبة له لعرفت ربك أكثر. كل فعل من أفعاله تربط بالصفة سواء مع أولياءه ومع أعدائه. نعم. والخامسة عشر وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه. الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف وكان كذا وهم يبغون الغوائل، فتستدل دائما بالقدرة على الشيء الذي لا يظن وقوعه، تقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. نعم. والسادسة عشر وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي وذلة المعفو عنه عكس ما يظن الأكثر. أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس الناس يظنون العفو ذلة والانتقام عزة؟ لا، إن الله على كل شيء قدير، فهو يجعل العفو عزة للعافي والانتقام ذلة. إن الله على كل شيء قدير، أنتم تظنون شيء لكن الله هذه قدرته وهذه سنته. نعم. وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعادا مثل عذاب القبر أو وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر. هذا أيضا استدلال على ما كذب به الجهال. لو قالك واحد كيف عذاب القبر، ما لك جواب إلا تقول إن الله على كل شيء قدير. كيف يحاسب الناس في لحظة واحدة وهم مليارات؟ إن الله على كل شيء قدير. كيف الميزان؟ إن الله على كل شيء قدير. كل ما واحد جاب لك شيء يقول إن الله على كل شيء قدير، أمره في قولكم، وهو أي شيء يشاء قدير، سواء الناس يظنون وقوعه ما يظنون وقوعه هذا كثير، لكن في شيء باقي. نعم. ولكن من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشر وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يقول عاد اللهم صل على محمد، ختمها ختم عظيم. هذا الختم هذا رأى الشافعي في رؤيا، الشافعي في واحد من كتبه ذكر هذا، قال وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون، فرأى رؤيا بسبب هذا إن الله شكر له هذه الصلاة. فالشيخ ما يضع شيء إلا عنده الخلفية، لكن قال آخر مسألة تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم، لو كنت أعلم الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، أي مسألة تشكل عليك وتربطها بقدرة الله تنحل. الآن من أعظم مسائل الإشكال عند الناس ما هي؟ مسألة القدر، كيف يهدي هذا ويضل هذا وكذا وكذا، وإيش جوابها؟ كما قال الصحابة القدر قدرة الله على العباد. أنت إذا فهمت الكلمة هذه تنحل لك أشكل القدر قدرة الله على العباد، إن ما في أحد يأخذ بيده تشوف الهداية أقرب من كتابي هذا، ما تقدر تأخذها حتى إن الله يعطيك إياها وتريدها لأهلك ما تقدر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن بحكمة وهو أعلم بالمهتدين. فأشكل المسائل إذا ربطتها بقدرة الله انحلت. وهذه المسألة احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه لها، والشيخ رحمه الله لماح فقال تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. جربها في كل مسائل المعتقد، إن الله على كل شيء قدير. طيب هذه الرسالة الخمسين.